الله وفعلا مضل له ما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ الدرس الأول اليوم، هو درس بلوغ المرام، شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب آخر كتاب الجامع. دخلنا في باب الرهبي من مساوئ الأخلاق، ويتكلم فيه المؤلف على أحاديث تتكلم عن مساوئ الأخلاق، على البعد منها والحذر والاجتناب في الوقوع فيها أو الوقوع منها. وقفنا عند علامات النفاق وتبويب الحافظ لعلامات النفاق، فذكر عدة أحاديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما، أي عند البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. إذا هنا الحديث الأول فيه آية ثلاثة، والرواية الثانية أن آية المنافق أربعة، صفات أربعة أو صفات ثلاثة. الثلاثة الأول: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال: وإذا خاصم فجر، في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال: آية المنافق، آية يعني علامة المنافق. الآية هنا جاءت بمعنى العلامة، والعلامة يعني ما يستدل به على الشيء. وهنا قال المنافق، والمنافق جاء بالألف واللام، أي الجنس، اسم جنس. وكان القياس لما أنه يقول جمع المبتدأ، يعني يقول آية المنافق ثلاث، القياس يقول أن يجمع المبتدأ فيقول آيات، لأنه جاء يطابق الخبر الذي هو ثلاث. العلماء أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، أحسن ما أجيب في ذلك أن الثلاث اسم جمع ولفظه مفرد، واسم جمع لكن لفظه مفرد، أو أن آية يعني، فذلك يقول، ممكن يقول آية ويقول ثلاث، أو أن يعتبر أن الآية مفرد مضاف فيعم، فكأنها هنا كأنه قال آياته ثلاث، كأنه قال ذلك. والمنافق هو اسم فاعل من نافقه، وهو كما قلنا أحد جحري اليربوع الذي يقال له نافقاء، الذي يجعل مدخل، يجعل له مدخلين هنا في الجحر، ويردم أحد المداخل حتى إذا جاءه أحد خرج من المدخل الثاني الذي في الجحر، المخرج الثاني آسف. فكذلك المنافق يكتم يعني الكفر ويظهر الإيمان، فهذلك هذا الجروع أيضا يجعل مخرجين له، مخرج كي يكتمه يعني يغطي عليه لا يرى أحد، ومظهر ومخرج خارج. طيب، هنا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. قال الآية المنافق ثلاثة، وهنا المقصود في المنافق هو نفاق العمل ليس نفاق الاعتقاد، يعني أن يظهر الإنسان على نية صالحه لكن يبطل ما يخالف ذلك. والمقصود هنا بآية المنافق، المقصود هنا به نفاق العمل، يعني النفاق الأصغر وليس النفاق الأكبر اللي هو الكفر نفاق الاعتقاد. قال هنا إذا حدث كذب، ويعني إذا تكلم مع غير يكذب، ما يصدق في الحديث، يخبر والكذب والإخبار بخلاف الواقع، لأن الصدق هو الإخبار بمطابقة الواقع. وهنا قال إذا حدث كذب، وانتبه، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان أتى بإذا، وإذا تفيد لا مش العموم. فين الجماعة بتوع الأزهر اللي كانوا بيدرسوا؟ راحوا مشوا كلهم. إذا تفيد إيش؟ ما هي شرطية بس، تفيد إيش؟ هي شرطية لكن تفيد إيش؟ المستقبل، وكذلك غير المستقبل. يعني لو قلنا، لو أردت تبين بين إذا وإذا وإذ، لكن هي لو أردت تقول إن إذ في الماضي وإذا في المستقبل، لكن إذا تفيد شيء أيضا. تحقق؟ لا، إذا تفيد التكرار. لذلك هنا نبين ليس كل من كذب مرة واحدة منافق. قال إذا حدث كذب، يعني كان من عادته أنه إذا حدث يكذب، وكان من عادته إذا وعد أخلف، وكان من عادته إذا أؤتمن خان، وكان من عادته إذا خاصم فجر. أنه قال إذا، وهذه تبين لك المسألة ليست كل من يكذب تقول أنت منافق، وإذا أخلف الوعد مرة أنت منافق. لا، هذه المسألة كان من عادته ذلك، يعني تفيد تكرار هذا الأمر إنه يفعله دائما. طبعا يتحقق الوقوع يعني، ولكن هذا لا إشكال فيه، لكن هي تقتضي تكرار الفعل. لذلك لا يقال له أنه منافق إلا إذا كان علم من عادته أنه دائما، يعني كلما يحدث يكذب، إذا دائما يوعد فيخلف، إذا تمن يخون الأمانة إلى غير ذلك. فهذه تفيد لنا تحقيق الأمر هذا على من يكون، وليس بالفعل مرة أو مرتين، أو حتى لو فعله أكثر من مرة ما دام لم يكن يقصد وكان من عادته ذلك. قال إذا وعد أخلف، يعني وعد بشيء يكون في المستقبل أخلف ذلك الوعد. قالوا أخلف الوعد على أمور كثيرة، يعني أخلف أن يعطي فلا يعطي، أن يأتي في موعد فلا يأتي في موعد، أنه يفعل ولا يفعل، أنه لا يفي بذلك. وطبعا هنا بالعلماء تكلموا فيها إن شاء الله في الوجوه، هل أي خلاف للوعد مذموم، أم لو كان يعني تبين له شيء، أو كان يقصد عند الوعد أن يخلف، أم الذي لا يقصد عند الوعد لكنه تبين له بعد كده يريد أن يخلف. فيها تفصيل في هذه المسألة، لكن هنا قال إذا وعد أخلف أولا، يعني إذا وعد بشيء في المستقبل أخلفه ما قام به ولم يفي به. والحق أنه ممكن تقول الفرق اللي إذا قال إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف، ما هو الخلف الوعد من الكذب. يعني واحد يقول ان الكذب اعم من خلف الوعد، يعني يدخل خلف الوعد اخلاف الوعد من صور الكذب، لانه كانه كذب، يعني قال انا سافعل ولم يفعل، يعني فقالوا لذلك هذا بعضهم يسموه من العطف الخاص على العام، يعني ان اذا وعد اخلف هذا خاص، واذا حدث كذب هذا اعم، وهذا من عطف الخاص على العام. قال واذا اؤتمن خان، و يعني اذا جعل امينا على شيء خان ذلك، اؤتمن على مال فاخذه واستعمله، اؤتمن على سر فاباحه، مثلا اؤتمن على فعل معين فلم ان يكتبه فلم يكتم ذلك ايضا، ف او حتى كمان انه لا ينصح، هذه من خلال الامانه، يعني لان دين النصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ايضا بعضهم قال اذا راى انه كان عليه ان ينصح ولم ينصح فهذه من خلال الامانه، استشير ولم يعطي الاشاره او الاستشاره كما ينبغي، دلس فيها او خالف، كل هذا ينزل تحت اذا اؤتمن خان. ليست المساله في امانه الاموال فقط، بل امانه القول وغير ذلك ايضا والفعل. قالوا اذا خاصم فجر، يعني اذا خاصم شيء فجر مال على الحق، وهذه تحدث، بعض الناس يكونوا على علاقات طيبه لما يحدث الخصومه يظهر الفجور، وهذا من علامات ومن ايات المنافق، وقلنا ايضا لو قلنا على مساله التكرار في ذلك كما بينا، يعني هو اذا مال على الحق، اذا خاصم احد لم يكن له حق، قد يكون الذي خاصمه هذا له حق فيجحده او لا يوفيه حقه او لا ينصفه في موقف قد يكون يحتاج الى هذا الانصاف، مع انه هو ليش انه خاصمه في شيء، فيميل عن الحق تجاه ذلك الذي خاصمه مع انه قد يكون له الحق، او يتكلم بالباطل عليه، وهذا ايضا تجد اذا خاصم احد بعد ان كان يزكي كثيرا تجد يجرح ويفعل ويقول ويقول فيما لا يقال، ونراه على الساحه موجود اذا خاصم فجر، وللاسف قد يحدث ممن ينتسبون لاهل الدعوه واهل العلم، وهذا الفجور هو الميل عن القصد. هذا طب هنا هذه الرابعه، هل هناك العدد؟ الحديث الاول فيه ثلاثة، والحديث الرابع او الحديث الثاني فيه أربعة. قلنا من قبل ان مفهوم العدد او العدد لا مفهوم له عند اهل الاصول، يعني الا لو كانت هناك قرينه تستلزم ذلك العدد، لو قلنا مثلا بعض الاذكار جاء فيها العدد فنقول 33 33 33، لا العدد مقصود هنا، لكن الاصل ان العدد مفهوم العدد غير حجه ما لم توجد قرينه لذلك ايضا، ولذلك ممكن ان يكون هناك حديث فيه ثلاثه حديث اربعه داعي حديث اخر فيه صفات اخرى للمنافق، او ممكن نحمل المساله انه اول الامر اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم انه ثلاثه، ثم اوحي اليه بامر رابع يخص المنافق فبلغ به ايضا، فلا اشكال في ذلك ايضا، لان بالتاكيد المنافق له خصال اخرى مذمومه، يعني لا تقتصر على الثلاثه وعلى الاربعه، ستجد خصال اخرى للمنافق مذمومه ايضا. ثم ندخل الآن بعد المفردات إلى وجوه الحديث أو الفوائد المستنبطة أو المسائل. أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، لأنه أراد أن يبين لنا حال المنافق، أو أراد أن يمنع الناس، كل الباب هذا الذي معنا كل الأحاديث التي ستأتي فيها من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في مساوئ الأخلاق، هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة ورحمته بأمته، لأنه لا يريد منهم أن يقع في المنكرات والمعاصي فيحذرهم من ذلك، هذه فائدة مستديمة معنا بهذا الباب، لأنه نسلم هو يعني أولى الناس بأمتي وأشفق الناس على الأمة، فأراد أن يحذرهم من الوقوع في النفاق، فبين لهم خصال المنافق وعلامات المنافق حتى لا يقع فيه المسلم، فلابد أن يحذر ذلك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون على النفاق أشد الخوف، كما قال ابن أبي مليكة رضي الله عنه، أو يعني أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخاف النفاق على نفسه، وهذا دأب أهل الإيمان، ما تجد قال هذا أنا مؤمن وإيماني فين ودرجاتي عالية ما يخشى على نفسه، لا الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل رضوان الله عليهم، وكما قال النبي مليكة حتى 30 من الصحابة أو أكثر من 30 من الصحابة كل منهم يخشى النفاق على نفسه، أكثر من عمر بن الخطاب لما جاء لحذيفة وقد أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، المنافق أكبر مش النفاق أصغر، فيأتي لحذيفة قال أسماني بالله عليك، أسماني الله عز وجل، أسماني النبي صلى الله عليه وسلم لك، تمين اللي بيقول عمر أمير المؤمنين، عمر الفاروق الملهم المبشر بالجنة في أكثر من موضع، الذي أمرنا أن نتبع سنته وسنة أبو بكر، لكنه كان يخشى على قلبه فيقول لحذيفة بالله عليك أنشدك، هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ لأن النبي قد أعلم حذيفة في غزوة تبوك أسماء المنافقين، فحذيفة قال له لا ولن أقول لأحد بعدك، أو يعني لا أتكلم بغيرك، فهذا يدل على أن كلما ازداد المرء إيمانا وازداد المرء رفعة ودرجة خشي على قلبي أكثر، والذي لا يخشى على قلبي يعلم أن في شيء، مش إن هذا العكس، لا، كلما ازداد المرء إيمانا لا لا يأمن من مكر الله عز وجل ومكر الشيطان به أيضا، فيخشى على نفسه أن يكون ممن ينقلب على وجهه، نعوذ بالله من ذلك. طبعا الحديث التحريم بقى صريح على الكذب أول شيء، لأن دي أول مسألة، والكذب محرم بل هو من علامات النفاق كما قد بينا لي. ومن إشكالياته أنه يوهم المتكلم إليه بالصدق وهو يكذب عليه، فهذا فيه ضرر، سواء ضرر على الذي يتكلم معه أو الذي يخبر أيضا، وهذا فيه إساءة عظيمة جدا كمان. لما المرء أصبح الآن بينتشر في المجتمع، كلما انتشر الكذب، انظروا إلى أخبار الكذبة والإشاعات والأقوال والأشياء كيف تبلبل وكيف تؤثر في المجتمعات ويكون فيها يعني عظيم المفسدة. فهو من كان حديثه دائما هكذا فهذا لا شك بأنه فيه ضرر على الناس جميعا، على المجتمع. أيضا دليل تحريم إخلاف الوعد، وأنه من خصال المنافقين، ومن إخلاف الوعد هنا يصدق على عدة صور حقيقة. بعضهم قال المسألة هذه فيها يعني أخذ ورد من العلماء، لكن في صور متفق عليها. من كان يعني يعد، قال بعضهم قالوا من يعد وكان في نيته ألا يفي بوعده، هذا قالوا هذا يدخل تحت الحديث. بل بعضهم قال إن هذا أشد من الخلف، لأنه جمع بين الكذب وبين خلف الوعد. يعني لو خلف فقط ماشي، لا لو انتوى عند الوعد انه يخلف يبقى هو بيكذب كمان. يعني جمع بين الكذب وبين خلف الوعد، انه منتوي من اصاله انه لا يصدق، فجمع بين الكذب وبين الخلف. وطيب وكذلك بعضهم، طب الذي وعد وفي نيته الا يخلف لكن دائما يرجع، هذه فيها كلام بعض العلم ادخلوها، إن وعده في نيته ألا يخلف لكنه دائما من عادته يخلف من غير عذر، طب بدون عذر. وبعضهم أدخلوه، والبعض حياة لم يدخل ذلك، قال من أمن نيته لم تكن الخلف، ثم تبين له بعد ذلك أنه يريد ألا يفي، فإن لم يكن فيه ضرر فبعضهم قال يمكن ألا يكون في هذا الحديث أيضا. لكن طيب من وفى، من وعد وفي نيته أن يفي، قلنا وبدا له أنه ألا يفي بغير عذر، قلت هذه محل خلاف، بعضهم أدخلوه والبعض قال لا لا لا يدخل بذلك، لأنه قد كأنه وعد وكان صادق في وعده، لكن تبين أنه بعد ذلك أنه لا يريد أن يفي بذلك. وعد أن يعطي هدية، أعطيك هذا الكتاب بعد أن تدرس، أعطيك هذا السيارة مثلا لأحد أبنائي أو لإخواني أو كذا، بعد ثم تبين أنه لا يريد أن يعطي ذلك، وعده بالإعطاء ثم تبين. على حسب المسألة، لو كان فيها ضرر تبين بعد ذلك أم ليست مسألة كالهبة أو الهدية، من المعروف أن الهبة والهدية أنها لا تملك إلا بالقبض، فله أن يعود قبل أن يعطيه له ذلك، وإن وعده وإن وعده. المسألة فيها تفصيل، لكنه إن كان طبعا الصورة الثالثة خلفا إن وعده ولا يريد أن يخلف وفي نيته لكن أخلف لعذر، فهذا لا شيء عليه، وهذا اللي بيقع البعض. يعني يفي بموعد، يقول أتي في الموعد الفلاني ثم يتبين له يعني حدث عذرا في الطريق أو تأخر وكذلك، فهذا بعض الناس تقبلوا حتى الخلف بالوعد ويشتدون. طب هذا ليس لم يخلف، هو أراد الوفاء لكنه لعذر لم يستطع أن يتمكن، فهذا لا شيء عليه. لكن عموما لابد للمرء أن يحترز من هذه المسائل، صور النفاق التي في خلاف الوعد، وأنه إذا وعد يحرص على الوفاء بالوعد، وإن لم يكن يستطيع فلا يوعد حتى لا يعني يفتح سبيلا له للإخلاف الوعد ويكون يعني بطيئة بعد ذلك لا يدخل في هذه الصفة. ولذلك الوفاء بالوعد مدحه الله عز وجل، بل أثنى الله عز وجل على ذلك في الكتاب في أكثر من موضع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذا من إخلاف الوعد كان هنا يزوم. وقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، هنا مدح، والأول كان الله عز وجل كأنه ينبه على عدم إخلاف الوعد، والثانية أنه مدح إسماعيل عليه السلام لأنه كان صادق الوعد أيضا. وصدق الوعد هو من خلق الأنبياء والرسل لا شك في ذلك، وخلق الصالحين من بعدهم. والحق أن انتشار ظاهرة خلاف الوعد نتيجة عن عدم الالتزام الديني أو عدم قوة الإيمان أو عدم يعني تقديره لنصوص الشريعة والخوف من الوقوع فيما حذر منه الله عز وجل. وكل ما يقع المرء في مساوئ الأخلاق هي مرجع لذلك أيضا، بأنه لا يحترم او لا يقدر نصوص الشريعه ولا يخشى من مخالفه ما جاء فيها من ذلك. لذلك كان عندنا اشكاليه نتكلم في يعني احد الرحلات وشيء، وكان فيه التزام باوقات وما يلتزم احد، كان يعني موعد بعد نصف ساعه تجد يجي بعد ساعه وربع بعد ساعه. وحتى انا اخبرت قلت من للاسف ان احنا اصبح سمع عندنا، ما اريد جنسيه معينه لكن عندنا يعني ان احنا لا نلتزم بالمواعيد، ان ما عندنا تقدير للمواعيد. حتى ننظر كده يقول له انا اتيك بعد العشاء، اتيك بعد الظهر، اتيك بعد العصر. طب ليش الظهر ده من الساعه 12 للساعه 3، بعد العشاء من الساعه 7 للساعه الصبح؟ ما في شيء اسمه هكذا، في شيء اسمه انك تضع موعد. اتيك بعد العشاء بنصف ساعه، ماشي خلاص كده انتبه، بعد الظهر بساعه. لكن ان احنا نفتح، انظر دائما طريقتنا، ولو اعطى موعد ما عنده اشكال انه ما يتاخر في هذا الموعد، ولو تاخر ما يجد فيه غضاضه في ذلك. للاسف هذه الاخلاقيات عندنا ونحن اهل الاسلام، مع ان الكفار ليس عندهم ذلك. اعلم من يجلس في بعض بلاد الكفار في الخارج كان عنده موعد عند الطبيب، يعني قريبه لي حتى في المانيا، بعدها كان 6:30، واحد 6:34 قالوا لن تدخل 4 دقائق. طبعا هي يعني 4 دقائق تأخير فقط، قالوا ما عندك 6:30، كان لابد تأتي 6:30، والأمر ألغي الموعد. هم يتعاملون بالدقائق، لكن نحن نتعامل بالساعات، ما عندناش مشاكل. وإن إحنا أخلاق هذه من كل الإسلام ليست تتأكد من مسألة خلف المواعيد، هذه للأسف ما نحن اشتهرنا بها العرب وأهل الإسلام بذلك. ثم تحريم الخيانة وعدم الائتمان. والله عز وجل قد بين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تؤدي الأمانة مشكلة من أهم الأشياء. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذا أيضا مسألة خيانة الأمانة، أنت ما تنتبه قبل أتي يعني وقت قليل هذا الذي يعني أن أحد الولياء على المال اليتيم، يعني هو ولي، وضعناهما ولي على المال اليتيم لأنه قال لنا بأن أعمام اليتيم يعني فساق من الآخر كده ويتعاملون في المحرمات. فقلنا له أنت أخو الأب الذي مات، أنت أقرب الناس إليه وهو يعني أمواله عندك، فأنت كن وليا له. مال اليتيم عنده واحتاج إلى مال أخذ من مال اليتيم، ومبلغ ليس بالقليل. فأخبروني بذلك، قلت لهم هذا إيش؟ إحنا نأخذ من الولاية، إذا كنا إحنا أعطينا الولاية على مال اليتيم حتى يعني يأتي بمصلحة اليتيم، فكيف هو يحتاج إلى مال فيأخذ من مال اليتيم الذي هو يعمل في التجارة به مفترض أو غيره؟ فهذه خيانة أمانة. مفترض إنه حتى قالوا لي إنه نريد نعطيه من الزكاة، قلت لهم في إشكال، لأن أخذ المال بعدم أمانة، فكيف نعطي الزكاة في مصرف محرم؟ فأقصد إن لابد من أنه ينتبه. بعض الناس ودايع عند بعضهم، خذ المبلغ ده عندك أو خذ الشيء ويستخدمه بدون الرجوع لصاحبه. والبعض النساء يوضع عندها بعض الذهب لأختها، لبنتها، لأمها، لقريبها، ويسافرها تخرج بالذهب وتستعمله وتعمل، وهذه أمانة. يعني الأمانة تستعمل به صاحبه، أو يوضع عنه مبلغ من الناس، أو يأخذ أموال الزكاة ليوزعها على الناس فهو لا يحافظ عليها بل يضيعها. هذه كلها خيانات للأمانة، ما يعني وضياع للحقوق. وقد يخون الأمانة السر، الأسرار، يؤتمن على سر من الأسرار. كم من نساء الأخوات تأتمن النساء بعضهن على أسرار، أو رجال على بعضهن على رجال، وتجد أن الأسرار تخرج وراء البيوت بعدما كان المفترض أن واحدة تستشيرها أو واحد مستشار، تجد المجموعة علمت بهذا الأمر، وهذه خيانة للأمانة أيضا. فهذه مسألة مهمة لنربي عليها النشأ، لأن هذه أخلاق عظيمة جدا نبه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذا خاصم فجر، والخصومة في الفجور، أو الخصومة الفجور في الخصومة، هذه حدث ولا حرج الآن. انظر الآن حبيبك من كان معك إذا خالفك أصبح عدو لك، تخرج له كل ما تعرفه عليه من المسائل وتنشر ذلك أمام الناس، وهذا خصومة، فجور في الخصومة. سواء كانت عند القاضي، ممكن تأتي عند القاضي فتقول له أمور لا يحتاج إليها القاضي، لكن هذه فجور عند الخصومة، يختصمان عند القاضي في أمر ما، فيجد عند القاضي يأتي بقى يأتي له بكل تاريخه لو صح الكلمة الأسود عنده فيما يعرفه عنه، فينشره عند القاضي أو ينشره أمام الناس لأنه خاصمه، ففجر في هذه الخصومة. وهذا لا شك من صفات المنافقين أيضا. ثم هذا الحديث فيه فائدة عظيمة في مسألة التربية والعدد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أولا، يعني قال العدد أو أربعة، وهذه دائما تقول يعني عند نوع من أنواع طرق التعليم، تذكر العدد فينتبه الناس يتوقون، وبعد ذلك تخبرهم بهذه الأنواع التي لم تريد أن تبينها أيضا. هذه مسمى إيضاح بعد الإبهام عند أهل البلاغة، أنك تذكر العدد، تقول أربعة ثلاثة أتدرون من كذا، فتقول وتعدد، ثم بعد أن أبهمت توضح، وهذا يسمى الإيضاح بعد الإبهام، من أفضل طرق التعليم، وهي يعني تجعل السامع يتشوق إلى التفاصيل ويعرف ما هو ده العدد الذي قد ذكر في الكلام، ويثبت في الذهن أيضا، أو يثبت في الذهن. ثم ننتقل للحديث الذي يروي عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. طب السباب بمعنى السب أو الشتم، هو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه في حضرته، عشان لا تكون غيبة، هذه في حضرته، الغيبة ستكون أو الغيبة ستكون في غير حضرته، في غيبته، المعنى بين هنا، يبقى التكلم الشتم والتكلم في عرض الإنسان في حضرته، فإذا كان في غيبته أو فهو غيبة. وهنا قال سباب وقتال، والسباب والقتال من الفعال، صح؟ يعني بينها كأنها فيها نوع من المفاعلة، يعني المشاتمة بين اثنين لو قلنا ذلك، أو قتال بين اثنين، وإن كان في سب وفي سباب، تأتي روايات أخرى ليست في المتفق عليه سب السب فقط، وهذا يكون من طرف واحد، السباب فيه مفاعلة من طرفين، وفي فرق بين القتال والقتل، القتال مقاتلة بين اثنين، والقتل قد يكون تطبيقا لحد أو قصاص أو غير ذلك كما بينا، أو قتله، القتل من واحد، أما القتال فاثنين يتقاتلان. طيب أول قال سباب المسلم، مفردات الأول، سباب، إذا ممكن يكون مشاتمة. طب لو قلنا سباب المسلم في سوق، يبقى من الفاسق الذي يبدأ؟ لو قلنا مفاعلة يبقى الذي يبدأ هو المقصود، أما لو السب ليس بمعنى المفاعلة فالذي سب هو واحد، لكن السباب هنا ممكن يكون فيه مفاعلة بين اثنين، لكن الذي بدأ هو الذي عليه هذا الوزر، لذلك أيضا البادي بالسب. نعم، وقال ممكن قتاله كفر الذي بدأ بالقتال أيضا، لو قلنا مفاعلة فالذي بدأ بالقتال. طب من المسلم؟ هل المسلم على بابه؟ يعني هنا له مفهوم أم لا؟ لو قلنا المسلم يبقى إذن المسلم الذي هو من أهل الإسلام، يبقى المفهوم هنا للكافر لا يدخل في الحديث، لو قلنا بذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب هل المسلم المقصود به المسلم صاحب التوحيد فقط، أم يقصد به المسلم الكامل الإيمان؟ لو قلنا المسلم كامل الإيمان يبقى الفاسق خرج، يجوز سب الفاسق، المسلم الفاسق، يبقى إما تحتمل حقيقة، أولا لو قلنا على المنطوق يبقى المفهوم يخرج منه الكافر. طب والمسلم، هل المسلم يراد به العموم الإسلام أم يراد العام يراد به الخاص، يعني المسلم الكامل الإيمان وليس المسلم الفاسق، لأن الفاسق قد جاء نصوص بإمكانية سبابه أو التعرض له وليس له غيبة عند بعض أهل العلم، فهنا تحتاج لقرائن حتى نقول هنا إما نحمل المسلم على أيا كان المسلم لا يصح شتمه سواء كان كامل الإيمان أو فاسق، أو نقول لا هذا عام يراد به الخصوص. قال فسوق من فسق يفسق بالضم أو يفسق بالكسر أيضا. الفسق الأصل فيه الخروج عن طاعة الله والخروج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفسق، كل من خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول يقول هذا فسق أيضا. لذلك العرب تقول فسقت الرطبة، يعني خرجت من قشرتها. والفسق في الاستعمال الشرعي هو الخروج عن طاعة الله، يبقى هذا ممكن يكون خرج بكفر أو خرج بعصيان دون الكفر، يعني الفسق قد يكون أكبر ويكون فيه كفرا، وقد يكون أصغر، يعني خرج عن الطاعة لكن لم يكفر، تحتمل الاثنين، لأن الفسق قد يكون بالقليل أو الكثير من الذنوب والمعاصي. قال وقتاله، هذه صيغة مفاعلة كما قلنا، قاتله مصدر قاتله يقاتله، والمقصود بها المحاربة والنزال، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، فهنا هنا قال قتاله، وإما نقول قتاله يعني في المبالغة مفعلة، أو القتل يقصد بالقتال والقتل فقط، لا يزهق الروح بالضرب أو بالسيف أو بغير ذلك أيضا. وهنا طب إيش الفرق بين القتال والقتل؟ في مسألة فقهية، الفرق بين القتال والقتل. خلينا نقربها، نقصد فرق بين القتال والقتل بين المسلمين، بلاش الكف عشان نفرق. ماشي، بس في مسألة فقهية بينها، في فرق بين القتال بين المسلمين وقتل المسلم. يعني لما أقول قتال غير القتل، أنا كلمت حد تابع الإسلام عشان أخذ مسألة فقهية فيها. القصاص القصاص في القتل، القتال لا يوجد قصاص، يوجد سلاح بين المسلمين. أنت بتقترب، بس ما جبتش في القتال ما أريده. يعني هو القتال إذا كف المقاتل وجب تركه والكف عنه، إذا كف المقاتل وجب تركه والكف عنه، لا يلاحقه ولا يقتله، بخلاف القتل، لأن من كل من جاز قتله جاز قتاله، وليس كل من جاز قتاله جاز قتله. لو كان القتل جائز يبقى لابد خلاص يزهق الروح سيقتل، كان مثلا في قصاص أو كان في باقي من الذين قطع الطرق أو غير ذلك القام عليه الحد، يعني هذا سيقتل. لكن لو كان قتالا وكف هو عن القتال فلا تقتله، تكف عنه. هذه مسألة فقهية، الفرق بين القتال وبين القتل. قال وقتاله كفر. هذا كفر، هل كفر أكبر أم كفر أصغر؟ ويعني هنا قال قتاله، طبعا على بعض القواعد التي أحصل بعض أهل العلم، يعني كقاعدة عند الشيخ سالم تيمية وضابط، يقول إذا جاء الكفر نكرة ويقصد به الكفر الأصغر. هذه مسألة ليست مضطردة وليست يعني ضابط كلي، لكنه يعني ولو جاء معرف بألف كفر المعهود يصاب به الكفر الأكبر. ذلك وقالوا بين المرء وبين الشرك والكفر، أو بين الكفر وترك والشرك ترك الصلاة، أو بين كما جاء في معنى الحديث. لكن هنا الكفر اللي جاء منكرا لا نستطيع أن نقول، يعني هو قد يأتي كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. متى يكون كفر أكبر؟ إذا استحل قتله، استحل القتل هيكون كفرا أكبر. فأما إذا كان لم يستحل غير مستحل فليس كفر أكبر، يكون هنا من كبيرة من الكبائر، والكفر فيه يقصد به الكفر الأصغر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ثم قال إنما المؤمنون إخوة، فإذا اقتتلوا وإخوة، إذا ليس كل قتال كفر، لأنه سماهم طائفتان من المؤمنين، ثم قال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، إذا وصفهم الله بالإيمان، إذا ليس القتال بين المسلمين يكون كفرا، ولا الخوارج يقولون بذلك، لكن متى يكون كفرا؟ إذا استحل قتله في ذلك أيضا. لكن هنا على باب يا الله أعلم أن تكون بها الكفر الأصغر، المقصود أن السباب المسلم فسوق وقتاله كفر يقصد به هنا الكفر الأصغر. ممتاز، تمام. قال وهنا طبعا الحديث يبين عظم حقوق المسلم على أخيه المسلم، والحق هنا عظمه بأنه لا يسب ولا يقتل ولا يقاتل أيضا. فالسب إن يصفه بشيء يؤذيه أو يعيبه فيه، وهذا سماه فسوق، من يفعل ذلك فقد خرج عن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. و هنا قلنا من المفهوم أو المنطوق، لو قلنا المسلم يبقى خرج الكافر. طبعا الكافر أنواع، حد يعرف أنواع الكافر؟ الكافر الذمي والمحارب والمرتد. هو الذمي ده ايه؟ وايش تاني؟ المعاهد الرابع. يبقى عندنا هنا والمستأمن، نعم المستأمن والمعاهد والذمي والحربي أربعة، المرتد واسمه مرتد عموما يعني تجاوزا سنقوله. طيب هنا الكلام كله بقى مفهوم الحديث، هل يقول بكل الكافر يسب؟ طب حربيا اتفق على ذلك ان الحربي لا عصمة له لا في المال ولا في العرض ولا في شيء، يقال له مهدور الدم والمال والعرض وكل شيء ايضا. اما المعاهد فقالوا هنا بان احنا عنا نص بانه لا يجوز التعرض للمعاهد، فكان السب سيؤذيه فدخل في ذلك، يعني جاء النص على عدم أذية المعاهد ايضا. فلو قلنا هنا يبقى المعاهد لا يسب لان هذا من باب الأذية له ايضا، فيكون هنا المفهوم ليس له، يعني دخل مع الحديث ليس له. طب الفاسق المسلم، لو قلنا المسلم على المسلم كامل الإيمان، هل الفاسق المسلم أيضا الذي يعني معلن بفجوره أو يعلن فجوره هل يجوز سبه أم لا؟ وهذه خلاف من أهل العلم. صاحب سبيل السلام قال على قول الأكثرين يجوز سبه، يجوز سب الفاسق على قول الأكثرين من أهل العلم على أنه للتحذير منه، وبعض العلم قالوا لا لا يجوز أيضا سبه ما دامه على الإسلام. وهي المسألة هنا حقيقة ترجع للمصلحة والمفسدة، إذا كان في ذلك بيان للمصالح ممكن يؤدى إلى ذلك، لكنه إن كانت فيه مفسدة أعظم فيمتنع عن ذلك أيضا. الحديث أيضا إن فيه قتل الأخ المسلم، وهذا قال قتله كفر، أخذنا بالاستحلال كفرا، بالاستحلال يكون كفرا أكبر، إذا من قتل الأخ المسلم مستحلا دمه، مستحلا دمه، استحل دم المسلم وقتله مستحلا الدم هذا كافر، وهذا يستوجب الخلود في النار إلا أن تاب طبعا الأمر الآخر. أما لو قتله لمال، يعني ليس استحلال للدم، لسلطة، لنزاع على أرض، لشيء، فهذا كبيرة من الكبائر لا شك، كبيرة من الكبائر، ولا يكون فيه كفرا مخرجا من الملة. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، واقتتلوا أكيد لشيء من أمور الدنيا عموما يعني، أو لو تأولوا حتى بذلك أيضا، وسماهم مؤمنين مع الاقتتال. فإذا الكفر الأصغر هو الموجب للوعيد دون الخلود، أما الكفر الأكبر هو الذي موجب للخلود في جهنم أيضا. والبعض قال هنا الحديث أن المقصود به الكفر الأصغر لكن مبالغة في الكفر فقط، كما قال الحافظ نفسه في شرحه في الفتح، بأنه قال بأن هنا أطلق عليه كفر المبالغة في التحذير، لكن ليس المقصود به في الحديث الكفر الأكبر اللي هو الخروج من الملة، لأن غالب ذلك. ثم قال انتقل الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا التحذير من ظن المسلم، من ظن السوء بالمسلم، وهذه المشكلة أيضا من المسائل التي ابتلينا بها، أنك تنتبه انتباها شديدا ألا تظن بأخيك المسلم ظن سوء. إمام أحمد يقول لو وجدت الرجل على 99 شعبة من الكفر وشعبة من الإيمان حملته على هذه الشعبة أو على هذه القسمة، يعني ما يسارع في تكفيره وتفسيقه ما دام وجد فيه مخرجا من ذلك، لعل هذه التي تنجي ليس المسارع. ونحن الآن نبحث عن واحدة فقط نريد أن نأخذها منه ونظلمه بها ونفسقه ونبدعه ونكفره، وهذا لم يكن دأب السلف. الأصل حسن الظن بالمسلم والتحذير من ظن السوء. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني أنت ممكن تجد تحمل كلام، مثلا أحد تكلم بكلام يحتمل، فليش تحتمله على كلام سوء الظن؟ احتمله على حسن الظن، يعني حاول أنك توجهه توجيها أن يكون فيه الخير له لا السوء عليه، لا تسيء الظن به ما دام الكلام يحتمل ذلك أيضا. والله عز وجل قد أمرنا بذلك يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مالك وعند مسلم أيضا قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال هنا إياكم والظن، والظن يعني التهمة، يعني إياك أن تتهم، لأن كم من أناس يعني سهل أو اتهام الناس على أي شيء وجده، عنده شوية مال وربنا رزقه، تجد على طول الميزون عليه، من أين أتى بالمال؟ كم بيفعل كذا وكم بيفعل كذا؟ مثلا يعني لماذا تلمز عليه وتقول هذا الكلام؟ أو الله يعني رزقه شيء من الخير أو من الفضل، فتجد على طول إيش يحاول الانتقاص أو إساءة الظن بذلك أيضا. فقال إياكم ما قال. طب ما هو الظن في الأصول؟ إيش الظن؟ الظن لا، أنا قلت الظن، قلت الشك. إحنا هنرجع بقى نقول بقى الفرق ما بين اليقين والظن والشك والوهم. فإحنا بنقول الظن الآن يا صاحبي. ما معنى الظن؟ ده الشك. إن أنت تخلوني أزعل جدا. طب انا عايز تعريفه علميا عشان يا جماعه الظن ماشي، هو الراجح، بس عايز تعريف يعني مش شرط الراجح يعني، لكن هو ده تلخيص المساله. ادراك الشيء مع احتمالي ضد المرجوح. ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. لما قلنا احتمال ضد مرجوح يبقى ده الراجح اللي هو الظن. لو كان هناك يقين مفيش احتمال، ولو كان شك يبقى تساوي، مفيش ما راجح ومرجوح. ولو الوهم اللي هو عكس الظن بقى، ادراك الشيء مع ظن راجح او مع نقول مع احتمال ضد الراجح، يبقى الوهم هنا عكس الظن. ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح، لو قلنا ذلك يبقى الراجح الظن هنا ادراك الشيء مع ايش؟ احتمال ضد مرجوح. قال فان الظن اكذب الحديث. قال الظن أكذب الحديث، لأنه أنك يعني كأنه الكذب مخالفة للواقع من غير دليل. والظن الذي لا يستند إلى دليل أو إلى شيء يجوز الاعتماد عليه هو من الكذب. يبقى لو الظن لا يستند إلى دليل سيكون مثل الكذب، انه يخالف الواقع. يعني اذا الظن الذي يظن اعتمد على ما لا يعتمد عليه وجعله اصلا وجزم به صار كاذبا. انت ظننت به شيئا، اين الدليل؟ فلابد في الظن من ادراك شيء بدليل ارجح من دليل اخر. طب ان لم يكن معك دليل في هذا الظن يبقى كان كالكاذب. زي قال صلى الله عليه وسلم اياكم والظن انه اكذب الحديث. ايه اللي جعله اكذب الحديث؟ لأنك ظننت به بدون قرينة، بدون دليل تعتمد عليه، فكأنك كذبت بذلك. والنبي سماه صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث. قالوا لأنه قالوا حديث نفس يثمر غالبا عن قول أو فعلا يخالف الحقيقة. هتظن به إما عن طريق القول أو الفعل بشيء يخالف الحقيقة فكان كالكذب. وهذه مسألة مهمة. الأصل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الظن. أين هو الظن؟ طبعا ليس الظن اللي عرفناه بقى اللي هو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح، لأن هذا تعريف أصولي لو كان موجودا بقرينة خلاص، لكن لو لم يكن معك قرينة ولك دليل فالظن الذي لم يبنى على دليل هو اللي جاء فيه التحذير. إياكم والظن ليس الظن المقصود به أصوليا، لأن الظن الأصولي هو معك دليل ودليل آخر ضد مرجوح واللي معك الراجح، فعملت بالظن لأنك ليس عندك يقين، هذا لا إشكال. لكن لو كان الظن غير مبني على دليل، على قرينة، على علامة، على أمارة صحيحة أو قوية، فهذا الظن لا هذا يكون من أكذب الحديث، لأنك لا يستطيع أنك تعتمد على ظن مجرد أنت اعتقدته مجرد بدون قرائن ولا دلائل ولا علامات، علامات صحيحة طبعا ولا قرائن قوية، فهذا يسمى ظن مجرد. هذا الظن المجرد هو من كذب الحديث، وهذا الذي جاء النهي عنه. فلا يمكن أن تبني الأحكام على ذلك. وكثير ما نحن إحنا الآن بنبني الأحكام على ظن الكفار مش ظن المسلمين. يأتيك رسالة من الكافر أو خبر أو إعلان أو شيء، فتجد بقى طلع كل واحد طلع وعمل لقاء وعمل تسجيل وبنى حكم شرعي على ما يظنه كلاما من عند الكفار الذي لا يؤتمن منهم كلام، ويبني بقى حديث وتحليلات وأحكام ويبدع هنا ويفسق ويكفر ويعمل وكل شيء. وهو ما أين ظنك هذا؟ أين دليلك؟ أين القرائن اللي عندك؟ كلام كلام فقط وأشياء قد لا تبنى على حقائق أصالة ولا أدلة، لكن سمعنا وقيل ونشر وفلان وفلان، وهذا كله ظن. لا، الظن مجرد قد ينزل تحت كلام المسلم من أكذب الحديث. وللأسف أنه يرتب عليه أحكام ونتائج، بل قد يقاضي الأمة عليها ويقاضي الناس عليها، والبعض يصدقون الأغرار بكلام أي أحد، وما دام أعجبهم الكلام خلاص لذلك. ولذلك هذا خطأ. الواجب كما قال سلمى أن تحمل على المحامل الحسنة ولا تحمل على المحامل السيئة، إلا عندك بينة عادلة وقرينة واضحة تقوي هذا القول الذي عندك، لأن الأصل البراءة. قلنا دائما في القاعدة الفقهية وغيرها، الأصل البراءة، الأصل عدم سوء الظن. أيضا الأصل أن سوء الظن لو فيه مفاسد عظيمة جدا، أسأت النبي الله عز وجل بين ذلك، أمرنا باجتناب الظن أصلا. فأنت لا تسيء الظن بالمسلم، وأن ساعة الظن بالمسلم ستؤدي إلى بغضاء وعداوة تجاهه بعد ذلك، خاصة لو انتشر ذلك الأمر. وهذه مسألة ليست على عموم الأمة، بل أيضا بل عموم الظن بالأصحاب. ظن الرجل بزوجته، وظن الزوجة بزوجها، ظن الأب بأولاده، وأيضا الأم بأولادها، ظن الأصحاب بأصحابهم وغير ذلك، كل هذا قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة. لأن الكلام هنا على المجتمع الإسلامي ككل. ومنها كما بينا أن يتكلم الأخ أو الأخت بكلام فتحمله أنت على أسوأ المحامل، والأصل أنك تحمله على أحسن المحامل إلى غير ذلك. إذن المراد بالحديث هنا الانتباه لمسألة الظن المجرد الذي لا يبني على ذلك. لكن هناك في فرق لابد أن نقيد. الظن لابد أن يكون فيه قولا أو فعلا، يعني حتى يحسب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما لم تتكلم أو تعمل. فإن كان الظن في قلبك فلا تحاسب عليه. وهذا البعض سأل، يعني حدث سرقة في المكان في الشقة عندنا، تظن بأحد الجيران أنه الذي قام بالسرقة، كانت مسافرة وتظن أن الشقة سرقت بما فيها من عفش كله جديدة، زواج جديد ومسافر، وتظن بأحد الجيران مع زوجها، وفعندها قرائن ذكرته، لكن قالت هل الظن اللي في قلبي، أنا ما تكلمت الآن، يعني مثلا استشير طبعا تسأل الاستشارة، هل الظن أحاسب عليه؟ قلت لا، لا تحاسب يعني، إلا لو تكلمت بهذا الكلام بدون قرائن أو شيء، أو فعلت، لابد هنا من قرائن معك وأمارات حتى لا تحاسب على ذلك. وده في كلام على الناس أصلا. فإذا المسألة في القول، لابد من قول أو فعل أيضا. ذلك قال إياكم والظن، إياكم والظن أنك تظن ثم تبني على هذا الظن حكم وفعل بعد ذلك أيضا. ولا شك أن أوائل الظنون خواطر، يعني الظن ما بيأتي إلا بخاطرة أولا، فأنت لا تدفعها، وممكن تتعاظم، وقد الشيطان الذي يأتيك. وكم من شيطان أوقع بيوتا في الخراب بسبب سوء الظن. فلكن حسنا يحذر من ذلك أنك لابد أن تستهين بهذا التحذير. ما تظن بأحد سوء من أهل بيت، من أولادك، من أقاربك، من أصحابك، من عموم المسلمين، من أهل العلم، أولى بذلك الدعاء والعلماء وأولي الأمر، أنك لا تظن بهم سوء. سيقول لك العالم كيف ما تكلم في هذه المسألة، وكيف ما قال ذلك، وهو يرى ويعرف كذا وكذا. فما الأدراك أن كل شيء يرى العالم، وكل شيء العالم يستطيع أن عنده قرينة وقرائن حتى يستطيع أن يتكلم عن ذلك. الأصل أيضا إحسان الظن، هم أولى بذلك من أهل العلم ورثة الأنبياء، أن يحسن الظن بهم ولا يساء بهم الظن. وهذا حفاظا للشريعة وحفاظا لهيبة العلماء في قلوب العوام. لكن الآن أصبح التجرؤ على العلماء وعلى أهل العلم مباشرة، ما يحدث شيء أول ما ينقض فيه أو ينقص فيه هم أهل العلم، وهذا ظن سوء، وأيضا ظن سوء لابد المرء أن ينتبه لذلك. ثم ننتقل لحديث معقل بن يسار. شيخ في حاجة تشمينا ايش؟ في حاجة بتتحرق صح؟ قلت محدش حاسس بشيء خالص؟ مش حاجة بتتحرق. طب حد للأسف بيشرب حاجة. حد مولع شيشة من الآخر يعني، لا مش شامل، بس أطلع بس مش حاسس مش شامل أشوفك يا ماشي. صح؟ من فترة مش النهاردة. أنا عشان خنقتني خالص. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. هذا الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يسترعيه، مفردات الحديث: يسترعيه الله يعني يجب أو يفرض الله عز وجل عليه رعايتها. يسترعيه الله يعني يجعله مكلف بهذه الرعاية، كأن يكون وليا أميرا على قوم، أب في أم حتى، كما قال الأب راعي والأم راعية في بيتها إلى غير ذلك، صاحب عمل وهو راعي لمن يعمل عنده، كل هذه من الولاية. قال: رعية وهو عامة الناس الذين يخضعون له. قال: يموت، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت. خبر لما هذه أو صفة ثانية لعبد. يوم يموت دي ظرف، نصب على الظرفية، ويعني وقت خروج الروح الموت، وهو غاش لرعيته. هذه جملة حالية، يوم يموت وهو غاش لرعيته، حاله كان يوم وفاته لو كان غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الجزاء من الحديث. حديث عظيم جدا وأشكال كبير، لأنه فيه وعيد شديد وزجر من الشارع على قيام الإمام أو الوالي أو الأمير أو الراعي أن يقوم بغش رعيته، يغشهم. وغش الرعية عدم النصح لهم، وأيضا عدم القيام بالحقوق التي عليه تجاه الرعية، لأن كما أن للرعية واجبات تجاه الأمير وتجاه ولي الأمر، كذلك للأمير وولي الأمر والقائد والسلطان عليه واجبات تجاه رعيته. لذلك لو نظرنا لحديث السبعة الذي يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، قال: إمام عادل من السبعة، وهذا أجر عظيم. إمام عادل، الإمام وكان عادلا، استعاه الله عز وجل رعية فعدل بين الناس، أقام فيهم شرع الله عز وجل وطبقه عليه، عملهم بالعدل وبالإحسان وبالمساواة في العدل، وعدم التفرقة بينهم، وعدم الظلم، وعدم الإساءة إليهم، وعدم التنكيل بهم، وعدم أخذ حقوقهم، بل إقامة الدين بينهم ومراعاة الأخلاق وغير كل ما هذه الأمور التي هو له قوة السلطان، لأنه الأمير استرعاه الله عز وجل، جعل له السلطان وله القوة وله حقوق على الرعية أنهم يطيعوه فيما كان في طاعة الله. فالله أعطى كل هذه القوة وهذه الحقوق تجاه رعيته، فأوجب عليه واجبات، إن قام بهذه الواجبات فكان من الإمام العادل الذي يظلهم الله عز وجل وما يظل إلا ظل. وأما إن فرط في هذه الواجبات فيدخل تحت هذا الحديث أنه قد يكون غش رعيته وأساء إليهم وظلمهم. والقاضي أو الأمير نقول كما بينا في بعض محاضرات المقاصد من قبل الشريعة، بأنه عليه حفظ الدين، خلاصة المسألة حفظ الدين والدنيا للناس، رعاية الدين والدنيا. هذه جملة كده عامة طبعا ينزل تحتها كلام كثير جدا، لكن هي ملخص ما استرعاه الله عز وجل: رعاية وحفظ دين الناس ودنيا الناس، والدين مقدم على الدنيا، الدين والدنيا، ومراعاة الدين يعني يقيم له بالدين، أركان الإسلام والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، شعائر الإسلام، تطبيق الشريعة الإسلامية، إقامة الدين بينهم، ومراعاة الأخلاق الدينية، ومراعاة كل ما على عكس ذلك، وإقامة الدنيا أن يسعى لصلاح دنياهم بمعيشتهم من الأكل والطعام والمسكن وتوفير الرعاية لهم وغير ذلك، كل هذه من واجبات، أمر عظيم جدا عليه. هذا على الإمام الأعظم، وينزل بقى بعد ذلك حتى على الأب في بيته، عليه رعاية أولاده وأهل بيته في دينهم، مسؤول عنهم وفي دنياهم. والآن إحنا نرى الأب يظن أنه عليه الدنيا، يروح يجيب شوية فلوس وانتهى الأمر، فلم ينفق يبقى هو كده شاف أنه فعل ما عليه. طب ودين الأولاد ودين الزوجة ودينك، وأين أنت ستسأل عن هؤلاء الأبناء التي تتركهم، البنات، البنت الخارجة دون حجاب، والولد خارج لا يصلي ولا يفعل الأمان المنكرات وتعطيهم الأموال وتغدق عليهم بذلك وترسلهم، وبعد ذلك هم لا تراعي دينهم. لم يظن بأن الأب هو دماغ جميل يعني. طيب أنه مراعاة الدنيا فهذا مقبول، ده هو الدين أهم من ذلك هذه المسألة. سلام. فنقول هنا المسألة طبعا فيها كلام كبير أيضا، وكذلك فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، وكل هذه مهمة جدا في سواء الإمامة العظمى أو الإمامات الدنيا التي بعد ذلك. حتى الرجل في شركته صاحب الشركة اللي عنده موظفين، يعني هذه عليه مراعاة أحوال الموظفين في دينهم وفي دنياهم، يعطي لهم حقوقهم ورواتبهم ويحميهم من الوقوع في العمل المحرم، ويساعدهم على أداء دينهم أيضا وأمور طاعتهم. وهذه يعني سبحان الله قد تكون، يعني أنا أذكر بالخير أحد يعني هو توفي حوالي أسبوع، كان يعني أول من عملت معه في الدنيا يعني في العمل، وأذكر له إلى الآن أول ما قابلني هو كان دائما يعني حتى يعين أحد أهم شيء عنده يكون بيصلي، أول شيء أسأله في المقابلة تصلي أم لا، ويحرص أن يتأكد من يصلي. وكان وقت الصلاة، هذا الكلام في التسعينات نقول لكم ذلك يعني أوائل، كان وقت الصلاة يأتي كل طاقم العمل يخرج من الشركة يذهب يصلي في المسجد. هو ليس سلفيا بس انتم فاهمين يعني شخص، لكن هو يعني صاحب دين لا شك بذلك. انا واسال الله ان يغفر له ويرحمه، لانه لو كان يعني ما كان كل يخرج يصلي، بل الذي لا يصلي كان يسال عنه، انتبه ليش هو ما خرجش للصلاه. هو بيحرص على ايش؟ كان فقيه ايضا، انه يريد ان الذي يعمل معه على دين فيبارك الله عز وجل في العمل، فكان يحرص على صلاه الناس، يرى ان هو صاحب العمل وهو مسؤول عن ذلك. ومع ذلك كان شديد جدا في الاوقات، يعني اللي يتاخر ممكن يخصم منه بعد اللي يتاخر في المسجد، لكن كان لا يمنع الصلاه، لكن اللي يشعر بانه يتهاون في الاوقات ما كان يعني له حق كان ياخذه. وكان بعض يعني يتكلم يقول انا حق ما ارى اللي بفعله اللي صحيح، هو لو اعطاكم مهله الصلاه وعدك هو حقه في العمل، فمن يتهاون له حق ان يخصم منه. لكن انا اتكلم عن كيف كان يراعي ذلك في اوقات كانت ليست الامر بالهين ان شركه كامله تخرج للصلاه، وأعداد كان كبيرة لكن أنا أتكلم عن كيف المرء يحرص على أنه لو كان في عمل أيضا يراعي من يعملون معه وينشر بينهم، يعني يراعي على دينهم، ليس مسألة الأموال فقط التي تعطى، بل يراعي يحافظ على دين الناس الموجودة معه. هذه كلها باب هذا واسع جدا، لكنه أيضا لابد أن ننتبه أن كل واحد ممكن يراعي الله عز وجل سواء في بيته بين أصحابه بل في عمله في إدارة ويسأل عنها القسم. والمسألة مش في الصلاة فقط بل الغش كمان في العمل، أنت لما تكون مسؤول عن مجموعة أو ناس في عمل لابد تتقي الله في هذا العمل، ألا يكون هناك غش، يكون هناك نصب، التراعي ألا يكون هناك فيه شيء تضر به بالناس، هذا أيضا من الرعاية التي ستسأل عنها من باب الأمر المعروف والنهي عن المكسرين، أيضا من باب المحاباة في التولية في المناصب وغير ذلك، مش لأنه صديق لك ولا صاحب لك يعني تغض الطرف عنه لأنه بيحبك وأنت تحبه، لا، مصلحة العمل والواجبات والحقوق تقدم، هذا كله ينزل تحت مسألة الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم، من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تتم لهذه المسألة الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم من أمر من أمر أمتي شيئا شيئا. هذه إيش؟ نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فكأن اللفظ يشمل الولاية العامة وما دونها من ولايات الخاص، لأن هو قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، إما ولي شيئا نكرة قلنا في السياق الشرط تفيد العموم، يبقى كانت الولاية العامة أو الولايات الخاصة. الولايات العامة طبعا اللي هي الولاية الكبرى، الإمامة الكبرى، والولاية الخاصة بقى وزراء، أصحاب أعمال، أصحاب جامعات، مديرين جامعات، مدارس، شؤون عام العمال، أي كل من كان في إدارة تنزل تحت ذلك. قال لك شق عليهم، أدخل عليهم المشقة، يعني شق عليهم ضرهم، أدخل عليهم المشقة. قال فاشقق عليهم، يعني هنا وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من يشق على الناس، من يشق على الناس يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاشقق عليه. والحق ان هنا ايضا فاشقق عليه على العموم، اما شقاء في الدنيا او في الاخره والعياذ بالله. في الدنيا ضيق الرزق، الامراض على البدن، على الروح، على القلب، هذا في الدنيا. وفي الاخره شده الحساب والام العقاب، نعوذ بالله من ذلك. فهذا عام فاشقق عليه شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي امر من امور المسلمين او كبيرا وادخل عليه المشقه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالجزاء من جنس العمل، ان يجازيه الله عز وجل جنس ما عمل، هو شق على الناس فيشق الله عز وجل عليه. لذلك المساله ايضا في الولايات الصغيره لابد ينتهي المرء، ينتبه موظف وبلغ الله قسما على احد او اداره او شيء، انه او ناس عنده جمهور بياتيه يراجعونه، يخفف عن الناس، يعني أصحاب الحاجات الذين هم بيأتوا ويطلبوا الخدمات في بعض الأماكن العامة للجمهور، هذه أيضا تيسير على الناس وعدم المشقة عليهم أيضا. وإلا سيقع في الإذاء، والله عز وجل قد بيّن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إياك أن تؤذي أهل الإيمان وأهل الإسلام، الله توعد بذلك. والأذية قد تكون يشق عليهم، يعني يوقفهم في طوابير ويرجعهم لشيء يسير ولا ييسر لهم الأمور، وقد يكونوا كبراء والسن وأصحاب الأمراض إلى غير ذلك. فهذا كله إشكالا لابد أن ينتبه لذلك، وإلا لا، الأصل أنه يتعامل برفق مع الناس ويترقق ويحسن الخلق، بل يستقبلهم استقبال حسن ولهم ألفاظ طيبة لغير ذلك، وألا يأتي بالنقيض، وإلا هذا يقع فيه أنه يشق على الناس بذلك أيضا. ما أدري، نقف عند هذا القدر في المعون في الدلوفة، ما إيش نخذنا ساعة ننتقل للسنة ولا نصلي ولا نكمل بلوغ. كما تريدون. المهم نقف البلوغ الأول. طب نصلي عشان في حد غريب معنا. بعد الصلاة إن شاء الله ندخل في كتاب السنة. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ممكن دقائق على طول.